بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه علوم الدين، إلى أن قال: الأصل التاسع أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة: الذكورة والورع والعلم والكفاية ونسب قريش، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من قريش. وإذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق. الأصل العاشر أنه لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته، لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال، ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟ فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هي قواعد العقائد، فمن اعتقدها كان موافقا لأهل السنة ومباينا لرهط البدعة، والله تعالى يسددنا بتوفيقه ويهدينا إلى الحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده وفضله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل عبد مصطفى. صلى الله على سيدنا محمد وآله وكل عبد مصطفى. الحمد لله ولي العباد من بيده أمرهم وإليه المرجع والمعاد، لا إله إلا هو الملك الحق الجواد، وقد أرسل إلينا عبده المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله خير معلم وداع وهاد، فهدانا إلى سبيل الرشاد. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد، وثبتنا على دربه، واملأ قلوبنا بحبه، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وصل معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وعلى من على منهاجهم سار على ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد ختم هذه الرسالة القدسية بذكر أصلين يتعلقان بشأن الإمامة في الحكم وإقامة حكم الظاهر، وذلك أن الله جعل مسار الحياة على ظهر الأرض يتم انتظامها واستقرارها بوجود مرجعية يرجع الناس إليها، وحاكم يصدر الأحكام ويضبط الطغام ويقيد الانطلاقات بالأهواء واعتداءات الناس على بعضهم البعض. فلأجل هذا وجب على أهل كل قطر من المسلمين إن لم يكن عليهم حاكم ولم يتسلط على أوضاعهم متسلط أن يولوا من بينهم إماما ينصبونه للقضاء والحكم بينهم ليرتب شؤونهم ويرعى مصالح معايشهم، بل المقصود الأسمى من إقامة الولاة ونصب الأئمة المحافظة على دين الناس وحالهم مع ربهم جل جلاله، ثم المحافظة على المصالح المعاشية والدنيوية ورد عدوان بعضهم عن بعض. هذا الأمر الذي هو كالتابع للأول صار عليه المعول في النظر لما انفصلت خلافة الحكم عن خلافة الهدى والعلم، فصار يعول على هذا الشأن. فإذا اختار مسلمون من بينهم لم يكن عليهم حاكم، ففرض عليهم أن ينصبوا حاكما، كما يقول صاحب الزبد: فرض على الناس إمام ينصب. إذا لم يكن لهم إمام، إذا لم يكن لهم حاكم، فإذا أرادوا نصبه فلا بد أن يراعوا فيه الصفات، وهي المشهورة بين علماء الأمة بشروط الإمامة العظمى. شروط الإمامة العظمى التي أشار إليها الشيخ عليه رضوان الله، هذا إذا كان باختيارهم وكان بترتيبهم وكان بإعدادهم. فإنه تتم الإمامة بهذه الصورة وهي الأصل، وهو الأمر الذي تم لسيدنا أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، وتتم أيضا بأن يوصي الحاكم والإمام العادل بوصية إلى من هو أهل لها من بعده، تجتمع أيضا فيه شروط، فيوصي له فيستلم من بعده الإمامة فتثبت الإمامة، أو بالشوكة والغلبة بأن يستبد من يستبد كائنا من كان على الحكم ويستولي على رقاب الناس، فهذا بوجود شوكته وقوته يثبت له الحاكمية، فيلزم للجميع السمع والطاعة في غير معصية الله، وهو الذي أشارت إليه الأحاديث الشريفة. ومن خلال ما تقدم معنا من ذكر خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة 30 عاما ثم تكون ملكا عضودا ثم جبرية، إشارة إلى أنه لا تستقر الأمور، ومهما ادعوا وصلحوا من ما سموه انتخابات وإلا ما يصطلح عليه الكفار من اسم الديمقراطية وما إلى ذلك، فصور وألاعيب يلعب بها في واقع الناس ويضحك بها على عقولهم، ولكن كلما ابتعد الناس عن الأدب مع ربهم والقيام بأمره كلما صاروا عرضة للألاعيب والضحك على أيدي شياطين الإنس والجن، فحتى يصل الحال إلى أن يلعبوا بهم كما يلعب الصبيان بالكرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذه نتيجة أعمال الناس ونتيجة صلاتهم بربهم جل جلاله وتعالى في علاه، وفيها قالوا: أعمالكم عمالكم وكما تكونوا يولى عليكم. ويقول الحق تبارك وتعالى في أن هذه القضية تتم بأنواع من الابتلاءات والاختبارات منه لعباده: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وهكذا سنة الله في واقع الحياة من تقابل الشر مع الخير والهدى مع الضلال، حتى في بداية تاريخ الإنسان وأول ما خرج أبونا آدم على ظهر الأرض وهو الحاكم ولا له منازع وإليه مرجع الأولاد كلهم، ظهر قابيل وصلح مشاكل وبلابل وبآفات، وهو أخوه قتل وصلح، فلابد من وجود الخير ووجود الشر. فهذا في العصر الأول من أي أول تاريخ بني آدم، فما صفى الحال لسيدنا آدم عليه السلام مع أنه لا منازع له من جهة إمامته ولا من جهة حاكميته ولا شيء، ولا يمكن أن تقوم عليه ثورات ولا أن يتحدى بشيء من هذه الأصناف من التحديات، ولكن مع ذلك جاء بأولاده التمرد والخروج عن الأمر والهرب منه ومن حكمه إلى غير ذلك مما ذكر الله لنا، حتى صار الكسب الخبيث لذلك القاتل الأول في بني آدم أنه لا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل والعياذ بالله تبارك وتعالى. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ثم جاء الأنبياء، ومن من الأنبياء لم يكن جزء كبير من حياته بعد البعثة والنبوة وهو في مجتمع يحكمه الكفار. من كل الأنبياء هكذا؟ ها، من نوح ومن بعده ومن قبل ذلك لم يكن الشرك قائما وكانت المعاصي قائمة، ولم يكن أحد من بني آدم يشرك بالله شيئا ولا يتخذ مع الله إلها آخر من أيام آدم إلى ما قبل سيدنا نوح. ما كان الناس يعتقدون أن مع الله إله آخر، ولكن كان يعصون ويخالفون المنهاج الرباني ويهتهلك الأمم بذلك، حتى بدأ إحداث الشرك بتسويل الشيطان على ظهر الأرض، فعبدت الأصنام وعبد غير الله تعالى، وبعث الله سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد. ولهذا يقول أنه أول الرسل، يعني أول من بعث من الرسل بالتوحيد بشهادة لا إله إلا الله. وقد كانت هذه الشهادة مقربها من أيام آدم، ما ينكرها أحد، لا أخيارهم ولا أشرارهم، على طول إلى ما كان من قبل أيام سيدنا نوح عليه السلام فبعثه الله. سيدنا نوح عليه السلام كما سمعنا مر عليه أنه لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. كان الحكم بيده ولا بيده غيره؟ كان بيد الكفار، ولكن كان المؤمنون الذين آمنوا به يرجعون إليه ويهتدون بهديه ويأخذون بطريقه، ولكن الحكم العام في البلاد التي يعيشون فيها والمجتمع الذي يعيشون فيه كان بيد غيرهم للكفار. وقد كان هو صاحب الخلافة عن الله تبارك وتعالى، والأنبياء بعد ذلك واحد بعد الثاني، هذا سيدنا إبراهيم هو النمرود، وهذا سيدنا موسى وهو فرعون، والحكم بيد غيرهم، وسنين تمر عليهم وهم أنبياء الله على ظهر الأرض، خلفاء الله، الأئمة العظماء، أعظم أئمة الله، أئمة دين الله جل جلاله، الحكم بيد غيرهم في الظاهر، ولا ينقص ذلك من قدرهم ولا من مقامهم. فلولا كانت غيرة آمنت فنفع من آمن كلهم، إلا سيدنا يونس. سيدنا يونس ما هو لأول وهلة، كذبوه أول، كذبوه أول وأنكروا عليه وهرب منهم وخرج من دون أن ينتظر الإذن والوحي بالإذن له بالخروج، فخرج من البلد فدخل وسط البحر في السفينة، فوقع الاضطراب الموج عليهم، فقالوا فينا واحد هارب، هرب من سيده، من منكم؟ ضربوا القرعة، ضربوا، هذا خرجت عن سيدنا يونس، قالوا أنت هارب، هربت من عند سيدك. قال ما كنت مملوك لأحد من الناس، ولكن كنت في بلد وخرجت من دون أن يوحى إلي بالخروج منها. قالوا بس ما شاء الله أنت، وحملوه ورموه في البحر، والحوت حاضر، والتقم سيدنا يونس عليه السلام وإلى وسط البطن وما معه إلا ينادي رب الحوت رب البحر رب الأرض والسماء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولكن أمره الله أن يلقيه فألقاه الحوت ورمى به إلى ساحل البحر، فردوا إلى قومه فآمنوا، كانوا زيادة على 100,000، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يقولوا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. فهؤلاء الذين آمنوا كلهم، أما بقية الأنبياء والرسل ما حد يؤمن من أتباعه كلهم، ما حد يؤمن المرسل إليهم كلهم، ولكن بعضهم يؤمنون وبعضهم يكفرون، وأكثر كثير من حياتهم تمر والحكم بيد الكفار صلوات الله وسلامه عليهم. هذا وضع الأرض، هذا وضع الحياة، إلا ما يكون في آخر الزمان، ما هو في أيام سيدنا المهدي. أيام سيدنا المهدي الحروب قائمة، الكفار لهم سلطات في أقطار من الأرض ولهم قوة يقاتلون بها المؤمنين، والعدل قائم في الخلافة بين المسلمين، في خليفة منصوص على خلافته سيدنا المهدي عليه السلام، لكن ينزل بعد سيدنا عيسى، وأيام المهدي عاد ويظهر الدجال أكبر الفتن، فهو من أكبر النعم الخلافة قائمة، ولكن ما دام ظهر نعمة كبيرة تظهر فتنة كبيرة، يعني هذا مقابل هذا. الدجال شر فتنة وأعظم وأخطر فتنة تنتظر يفتن الله بها العباد، فيظهر الدجال في وقته وبسم الله، وتقع الحروب ويهرب من يهرب من المؤمنين إلى رؤوس الجبال، وينزل سيدنا عيسى بن مريم ويستتب له الأمر بعد أن يقتل الدجال، فيعم الحكم بالشريعة من قبل خليفة وإمام حاكم النبي من الأنبياء من الرسل عيسى بن مريم، يحكم بشريعة نبينا محمد الأرض كلها. لكن فترة ويظهر في وقته ياجوج وماجوج، ماشي ماشي في الدنيا استمرار صفاء ولا دوام على حال واحد، ولا يحصل حتى للخلفاء العظام المنصوص على خلافتهم كسيدنا المهدي وسيدنا عيسى بن مريم وهو نبي من الأنبياء. ودرعين بعض الناس بقى أنه يصفي لنفسه الأرض وبقى هو الحاكم على دين الله، ولابد كلهم يصفوا ويمشوا وراء ويقول له هذا شيء ما خلقه الله، بتخلقه منين أنت؟ الله ما أراده في الوجود هذا، وما يكون في هذا الوجود. لكن إن كان عندك صدق إيمان اغنم عمرك وحياتك في صلاة بالرحمن، وهذب نفسك وتأدب واستعد للقاء وفز واربح وروح لك، هذا مكسبك من الحياة الدنيا. ما تريد تخلق في الدنيا ما لم يخلقه الله؟ أنت مجنون، ما تقدر تخلق شيء ما خلقه الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلا تزال الأرض هكذا، بل العبرة الكبرى لنا في سيد الأنبياء وأتقى الأتقياء وأفضل الخلق على الإطلاق. سنيه في مكة المكرمة من بعد البعثة 13 سنة، قبل البعثة 40 سنة، ما كان الوالي ولا الحاكم هو قط، و13 سنة في أيام النبوة والرسالة، وثمان بعدها 21 سنة. عمره الكريم بعد البعثة والرسالة 23 سنة، 21 سنة ومكة بيد الكفار. كم النسبة؟ باقي سنتين من عمره الشريف فتح مكة المكرمة، هذا سيد الوجود أكرم الخلق على الإطلاق حبيب الله، وعد عمره الرسالة الكريمة. لكن عجب، هذا 23 سنة كم أقام فيها من أسس وبنى فيها من مباني وشيد ووطد وعلم، حتى ترك الأمة كلها على المحجة البيضاء. والأغرب من ذلك في عظمة ما بعث به وعظمة إيمانه وعلى كتابه ووعيه لحقائق الوجود والحياة، يكاتب ملوك الأرض الكبار قبل أن يفتح مكة المكرمة، في أيام الصلح بينه وبين قريش بعد السنة السادسة، في السنة كاتب ملوك الأرض كلهم يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها. ودخل الناس في دين أفواجه في آخر عمره الشريف بعد فتح مكة، والحق قال له إذا أتممت بلاغة الرسالة وتركت للأمة ما يكفيها تهيأ للقانا، خلاص نأخذك إلينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبشتغل بالذكر فسبح بحمد ربك واستغفر ربك. علاش رحل إلينا واتركهم على ما أتمناك وأجرينا على يدك من الخير العظيم الذي يكفي كل من أراد الهداية من الأمة إلى أن تقوم الساعة. الحمد لله على نعمة محمد وما جاء به عن الله، فتركنا على المحجة البيضاء صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وآخر نظرة نظرها في الحسي في عالم الدنيا إلى أمته خروجه في صلاة الصبح في يوم وفاته، والصحابة صفوف يصلون خلف أبي بكر الصديق، ألقى عليهم النظرة واطمأنا إلى حمل الأمانة من بعد في هذه القلوب المصفوفة في التسبيح والتقديس لله والقائمة بأمر الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولما مشى وحده ذاك اليوم وكان في طيلة أيام مرضه ما يخرج إلا مستعين بأحد يمسك بيده أو باثنين، واحدنا واحدنا، فلما كان ذاك اليوم يوم فاته خرج بنفسه يمشي وحده، حتى الصحابة فرحوا كثير وأحسوا بالحركة وهم في الصلاة، لما رفع الستارة وكان نور وجهه يتلالى، والتفت الصحابة كلهم نحو البيت، حتى سيدنا أبو بكر الذي ما كان يلتفت في الصلاة لكن الموقف هزهم، فأخذ يتأخر سيدنا أبو بكر عن مكانه في الصلاة، ظن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يصلي بهم، فتبسم في وجوههم وأشار إليهم أن صلوا، ورأى الصفوف مصطفى في خضوعها لله والقلوب في إنابتها إلى الله، وقد قال الله الله من قبل فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فكانت نظرة الوداع منه لأمته، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى حجرته الشريفة، وفي ذلك اليوم انتقل إلى الرفيق الأعلى. بينما أصبح الصحابة يتحدثون بينهم البين أن رسول الله خف ومشى وحده وصار أنشط مما كان، فهو الآن بخير، وانطلقوا إلى بعض أعمالهم التي توقفت من أيام اعتكف جماعة من الصحابة في المسجد، ما يفارقون المسجد ينتظرون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يطرى عليه، فلما رأوه في ذاك اليوم خرج وهو نشيط ذهبوا إلى أعمالهم ليتوفاه الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. فهذا الشروط التي ذكرها وكانت تتوفر في صلح الأمة حتى يضربون بها المثل، شروط الإمامة العظمى في بعض الصالحات والمربيات من النساء مثل التي ربت الإمام عبد الله بن حسين وأخاه طاهر، والاجتمع عمتهم اجتمعت فيها شروط الإمامة العظمى إلا الذكورة بس كونها أنثى، والبقية الشروط مجتمعة فيها. قل بعد الإسلام والتكليف البلوغ والعقل، ومنه الحرية ما عدا أشار إليه الإمام، قال الذكورة أن يكون ذكرا، فلا يولى الإمامة العظمى أنثى ومرأة، لأن مناط الشريعة في مهماتها لا تتناسب مع ما يحتاجه الإمامة العظمى من البروز للناس والدخول فيهم والاحتكاك بهم إلى غير ذلك. يقول والورع أراد به العدالة التي عبر بها أكثر، يعني أنه متق للحق تبارك وتعالى لا يميل إلى الفسق، فلا يجوز لنا أن نختار فاسقا ونوليه علينا. والعلم بأمور الشريعة حتى يستطيع الاستقلال باستنباط الأحكام وإقامة أمور الشريعة على وجهها في ما يطرأ من الحوادث والأحوال، فيكون عالم بالشريعة، عالم بالأصول، عالم باللغة، يستطيع أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، فلا بد من ذلك. وقد كان هكذا الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ولذا لما تولى حكم الشريعة من لم يكن لديه العلم احتاجوا إلى العلماء. فأما الورعون الصالحون فكانوا يبتعدون، وإنما يؤدون حق النصيحة وحق البلاغ عن الله ورسوله وحق الإرشاد لما هو أولى، ثم فبذلك طرأ في واقع الناس أن طلب العلم لغير الله تبارك وتعالى، وأريد به التقرب إلى ذوي السلطات والتمكن من ما يولونهم من الولايات أو ما يستفيدونه من أموالهم وما إلى ذلك. والكفاية بمعنى أن يكون ذا أوصاف يستطيع الاستقلال بها في إدارة الأمور وترتيبها وفي مقابلة الحوادث والتنظيم الحروب والقتال للكفار، فمن شجاعة وعقل وحكمة حتى يستطيع أن يدير شؤون المسلمين وشؤون، وحتى يقدر أن يقابل ويواجه المعتدين والغاصبين، ولا يتولى واحد جبان ولا ضعيف تدبير ولا ناقص نظر في إحكام الأشياء، فلا بد من ذلك. فإذا كان أيضا باختيارنا يكون من توفرت فيه هذه الشروط من قريش، يعني من أولاد النضر بن كنانة بن خزيمة، لما جاء في الحديث الأئمة من قريش، وهذا الذي أوقف سادتنا اسمه الأنصار في عندما سمعوا الحديث أن لا يولوا واحدا منهم وفيهم أكفى كثير، ولكن لما سمعوا أنه إذا كان بالاختيار فالأئمة من قريش، كما أشار إلى الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد بن حنبل وجاء أيضا عند عدد من المحدثين بعدد من الروايات وعدد من الألفاظ في أن الأئمة من قريش أو أن الأمراء من قريش، هذا إذا تم باختيارهم، وإلا فقد علمنا في الحديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني ما هو باختيار، كان باختياركم بتختارون واحد عالم من قريش، ولكن هذا معاد باختياركم، تولى عليكم فعليكم السمع والطاعة. وإذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من عقدت الربيعة من أكثر الخلق وأهل الحل والعقد منهم، فمن بايعه الأكثر فهو هو، والمخالف للأكثر باغين، يجب رده إلى الإنقيادي إلى الحق. وحكم البغاة هذا الذي تبين فيه، تبين للأمة على يد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. ولفظة البغاء أيضا أو البغي جاءت في الحديث، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهم الذين يخرجون عن الإمام ولهم شوكة فيقاتلون الإمام. وجاء في روايات متعددة إذا تمت البيعة الإمام فجاء آخر ينازعه فقاتل الثاني، يقول تركوه الثاني فقتلوا حتى لا تكون فتنة، كل واحد يبغى هو الحاكم وهو الإمام وما إلى ذلك. فمقصود الإمام مراعاة مصالح الناس والقيام لهم. ومع ذلك ذكر في الأصل العاشر أنه لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدر الإمام بنقعد بلا إمام، بتثور فتن كثير، وذا بيضرب ذا وذا بيعتدي على ذا، والقوي بياكل الضعيف، ومشاكل كل يوم، ولا شيء هناك وازع من الإيمان والدين يزم الناس، ولا مرجعية عاقلة تحكمهم، فبتقع فتنة كبيرة. فيها كانوا يعبرون ويقولون إن والي وحاكم غشوم خير من فتنة تدوم، حتى وهو غشوم وأحسن ولا فتنة تدوم عدلها تنفتح لها باب. وهكذا تعرف الذين ما استقوا أفكارهم من هدي القرآن وهدي السنة، كل ساعة قالوا لهم تعالوا بنقوم على الظلم الفلاني بنبعده بنجيب العدل، قاموا جابوا بدل الظلم 10 20 أكثر مما كان. إيش هذا صلح؟ قتل 100,000، قاموا صلح حكم قتل 20,000 50,000، يا خير تغيير، هذا تغيير، هذا تغيير إلى ما هو أشد. إن كان الناس أمنين صاروا خائفين، إن كانوا مستقرين في بلدانهم صاروا مشردين، معالجة غريبة هذا. هكذا يعالج الظلم، هكذا يدفع الظلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتن أصابت الناس والأمة، فرج الله كرب المسلمين ودفع البلاء عنا وعنهم أجمعين. فيغنم العاقل عمره ووقته أن يجد مسلك صحيح بينه وبين الله، يقيم أمر الله وشرعته في نفسه وأهله وولده ومن حواليه، ويغنم قربه إلى الله وفهمه عن الله واستفادته من هذه الحياة ونصيحة من حواليه والتعاون على الخير فيما يقدر عليه. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يغنم هذا ويسلك المسلك حتى يلقى الله بحال جميل ويسلم من الآفات في الدنيا والآخرة. أما يلقى الله وقد شبع سب وشتم لخلق الله وقد تلطخت يده بدماء ذا وذاك، فحاله خطر وصعب، ويضيع المستقبل الأعظم كله والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويتعرض لخطر كبير. ولهذا لما جاء بعض أهل الزيغ والبدعة في القرن الثاني ورادوا يتكلموا على بعض ما حصل فمن قبلهم، فقالوا قال له صلح الموجودين أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلا نلتخ ألسنتنا بالدمين، ما بيخ الحمد لله ما شاركنا ولا قتلنا أحد فيهم، لا تخلي لساننا تلطخ ونسأل من باب ثاني بعدين تدخلنا في المعمعة في المعركة ونحن سالمين من ذلك، حساب أنهم علينا ولا على الله. فجاءوا ناس بعد مرور 1400 سنة يقولوا حصل قبل 1400 كذا كذا الآن قوموا. هم بصلح لنا فتنة عن شيء حصل قبل مدري كم. وهو لو حصل أمس خلاص سكننا احنا منه، ذهين قبل 1400 سنة وبتقوم مثل الحين تصلح لنا فتن عليه، بطن احنا نتقاتل. هو قد عدت 1400 سنة على الموضوع، ليش نحن نقوم نتقاتل الآن عليه؟ وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكنها الفتن التي تصيب الناس. يقول لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كمن يبني قصرا ويهدم مصرا. هذا الذي يفعله من لم يتورع ولم يعي كيفية الخطوات. إذا حركوهم في الإنترنت في الليل صبحوا في النهار ثوار، خلاص وقلت تحركوا تكلمون بالنت في الليل والصبح قدهم منطلقين. شيء بصيرة، شيء عقل، شيء مرجعية نرجع إليها، شيء بيان للخطوات نخطوها، شيء نعرف مسؤولية أمام ما نقول ونفعل، وإلا كل من تزين له شيء يتزين ويمشي وراءه والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى حصل الأسف في أن المتقابلين يتقابلان، وهذا يقول لا إله إلا الله وذا يقول الله أكبر وذا يقتل ذا. وما قد حصل إنه لا إله إلا الله تقتل الله أكبر ولا الله أكبر تقتل لا إله إلا الله. الله أكبر لا إله إلا الله إلا شيء واحد من في باقيات صالحات خير الكلام، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ماشي واحدة ضد الثانية منها، هذا تقتل ذا وذا يقتل ذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حصموا مني دماءهم وأموالهم. يقولوا قلها وبقتلك. عجيب، إذا قالها عصم دم وماله، قال لا أنت قلها وأنا بقتلك من شأن أقول. غريب هذا. وإلى غير ذلك من العجائب التي تحصل في بني آدم. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين. يقول وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضياء وذلك محال. نقول إيش هذا؟ فالإمارة في الملك العضوض والجبرية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، هذه وأرباب الصدق والكياسة والإنابة إلى الله قائمون في الأمة كما يهو وكما ينبغي، وحكم الخلق إلى الله تبارك وتعالى. ولا يتأتى أن نحكم بأن البلاد كلها لا حاكم فيها، أو أن الحكم كله من أوله إلى آخره باطل في جميع الأحوال والشؤون، والأقضية كلها باطلة، ولا شيء قضاء بين الناس. وبعدين ونرجع إلى إيش؟ ونرجع إلى وحشية، أو إلى نرجع إلى جاهلية، ونصلح كيف بيننا البين؟ بل الأمر كذلك. وإذا كان قال يصح نفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسس الحاجة ليه، هم بغاء ويجب علينا نقاتلهم، ولكن في قضايا بين الناس حكموا فيها في البلدان التي هم متسلطين فيها ما نبطلها، نقول الحكم يمشي وينفذ كما هو حتى تستقر أحوال الناس. وهكذا إذا جاء سيدنا الإمام المهدي وكيف يصلح، ويقول الله دلحين قعشتم سنين في الربا، وكله هيا دلحين بنفتش من عند أول بنك وما سفيه وزا أمني ونرجعنا، ما يقدر يصلح كذا ولا يعمل من تحت يده شيء ما يعلم له مالك، كل خلاص كل نثبت على ما تحت يده. بسم الله، ومن الآن ما عاد يمشي إلا حكم الشريعة، ولكن ما لهم قدرة على نقض كل الماضي وعلى قدر، بل الأنبياء يبعثون والناس بهذا مثل هذا الحال. فيبدأ الأمر من بسم الله الرحمن الرحيم من جديد يبدأ، إلا ما علم بعينه أن هذا لذا وهذا لذا رد كل شيء لأهله وما لا، فالأمر بمثل هذه الصورة. فالله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبه الأمين، وفرج كروب أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب، ويحققنا وإياهم بحقائق لا إله إلا الله، ويرحمنا بالتحقق بحقائق لا إله إلا الله رحمة يدفع بها عنا كيد الكافر والفاجر وشر كل ذي شر من الإنس والجن والخلائق أجمعين، ويعز سبحانه وتعالى الدين وأهل الدين والحق وأهل الحق، ويجعلنا فيهم ومنهم، ويذل أهل الباطل والزيغ والضلال. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح صلاح المسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين، واجمع شمل المسلمين بعد الشتات، وثبتنا أكمل الثبات، واجعل هوانا تبعا لما جاء به خاتم الرسالات خير البريات عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على طريقه وألحقنا بفريقه واسقنا من رحيقه، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.